هل عدم جهر المرأة بالصلاة في الصلاة الجهرية يبطل الصلاة؟ الجواب: المرأة لا يشرع في حقها أن تجهر بالقراءة، يعني بإمكانها أنها تقرأ بقدر ما تسمع نفسها، وهكذا في تكبيرات الركوع والسجود وما إلى ذلك، وبالله التوفيق.